العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول الله، في لقاءتنا هذه نتكلم عن مبادئ علمي الرسم والضبط. القرآن، علم الرسم من العلوم العزيزة في أيامنا هذه، مع أن أهل المغرب كانوا هم الفحول في هذا العلم، ولكن للأسف المعرفة بهذا العلم تندثر يوما بعد يوم، حتى أنني مررت على الكثير من المدارس القرآنية والزوايا لم أجد لوحا، أو بالعامية كما يقولون لوحة صحيحة. للأسف أصبح القرآن يكتب في المدارس القرآنية بالعامية، معلم القرآن لا يعرف شيئا، إضافة إلى الأخطاء العلمية القاتلة. أذكر مرة كنت على سفر، فلما دخلت البلد صليت المغرب، فلما سلمت السلام عليكم إرم ذات العماد التي لم يخلق، هكذا السلام عليكم جاءت في أمام بصري، إرم ذات العماد التي لم يخلق. أين الشيخ المعلم لما يحفظها بهذا اللفظ؟ العاقبة فين تكون؟ في المحراب يقرأ لنا القرآن محرف، وهذا واقع اليوم للأسف. لهذا يجب علينا الاهتمام بهذا العلم، نحاول أن نبعث الهمم على التوجه إلى طلب هذا العلم. هذا العلم عزيز في أيامنا هذه وسط أهل القراءات. ممكن أنك تجد كبير القراء تسأله عن أبسط المسائل في علم الرسم أو علم الضبط، تجده لا يدري عنها شيء. أذكر أنني التقيت بأحد القراء في دمشق، تكلمت معه عن مصحف من المصاحف، فإذا به ماذا يقول لي؟ يقول لي صحيح أنا جابوا لي مصحف ورش محرف. فقلت لعلي أستفيد منه لأنه اكتشف شيء. يقول لي ما اللائي واللاتي مكتوبة غلط. كيف مكتوبة غلط يا شيخ؟ قال لي ما فيها الألف والشدة. فلما قال لي هذا الكلام عرفت أنه لا يعرف شيئا. لما؟ لأنه وقع في مسألة من أوضح المسائل في هذا العلم، اللائي واللاتي تكتب بوجهين، عند أهل المغرب العربي تكتب بحذف اللام، عفوا بحذف الألف والشدة والفتحة على اللام. هو لما رآها ظنها خطأ. كنا بالشارقة أيضا، إمام من الأئمة، أتصوروا إمام، جاء بمصحف المدينة ورش اللي هو يعتبر من أحسن المصاحف، لنا عليه بعض الملاحظات لكن من أحسن المصاحف. جاء بالمصحف وقال لهم للأوقاف، وقال لهم هذا المصحف فيه تحريف وجدته في المسجد، ما استطاعوا يتكلموا، بقدر من الله كنت أنا هناك، وريني المصحف. فلما رأيته قلت له أعطيني إياه، ما عندي في ذلك الوقت، ما كانت معي. قلت هذا يعتبر من أحسن المصاحف، لأنه رأى الفاء منقوطة بواحدة من أسفل. قال هذا خطأ، هذا تحريف، ما يعرف. إذن نجد كبير القراء لا يعرف شيئا عن هذه المسائل، تجده هو مهتم بالأداء بالصوت كما هو واقع اليوم. كثير من الناس الآن مهتمين بالإجازات في القراءات في كذا في كذا في الأوجه المختلفة لفلان ولفلان ولفلان، لكن تجده تقول له أكتب كلمات كذا لا يعرف شيء. بينما نحن لما كنا صغار كانوا يقولون لنا إذا ما تعرف تضبط اهدينا، لا تصلي بنا، إياك نعبد وإياك نستعين واهدينا. هاي كان نبدأ نسأل فيها، ربما بعض الأئمة ما يحق له يصلي بنا على هذا المبدأ، إذا ما تعرف تضبط اهدينا لا تصلي بنا. كانوا هكذا يعلموا. المدارس القرآنية في السابق كانوا كما قال ابن خلدون يحفظون أبناءهم كيفية الكتابة والضبط مثل ما يحفظون كلمة القرآن، يعني اللي ما يعرف يكتب ما يمكن يمحي اللوحة، لازم يتعلم القواعد، قواعد الكتابة. ولكن للأسف يوم بعد يوم حتى أصبح معلم القرآن لا يعرفون شيئا. لهذا يجب علينا الاهتمام بهذا العلم. أنا لا أريد أن، لأن الموضوع مهم وطويل ويحتاج إلى وقت، والوقت عندنا قليل، لهذا لا أدخل في التفاصيل وإنما أخذ الأساسيات. كيف كتب القرآن؟ كيف كتب القرآن؟ كتب القرآن من دون نقط ولا ضبط. القرآن كتب عاريا، حروفه عارية عن النقاط والحركات. ما ثبت هكذا بعض الكلمات ممكن تفهمونها، بعض الكلمات لو نجيب الكلمات اللي فيها إشكاليات كثيرة ما تعرفونها، هي كتبت هكذا. إذن كتب القرآن، القرآن متى كتب؟ قبل كل شيء، في أيام أبي بكر أو في أيام عمر أو في أيام عثمان؟ ها؟ يا جماعة لا، كتب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. متى نشأ علم الرسم؟ علم الرسم نشأ عند نزول القرآن، فالكلمة الأولى من القرآن التي دونت هي بداية علم الرسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب وحي كانوا يكتبون، فهذه الكتابة هي بداية علم الرسم. إذن علم الرسم متى بدأ؟ بدأ مع نزول القرآن، مع نزول القرآن واكتمل مع آخر آية نزلت. علم الرسم هذا بالنسبة لعلم الرسم، وسنتكلم عما يتناول علم الرسم. إذن كتب القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا هكذا مجلدا، تركه أوراق، أوراق على الجلود، على الحجارة، على العظام، إلى غير ذلك. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وربط المفرق، جمع المفرق من الحبات العقد، ربطها بالخيط فأصبحت عقد، أما كانت مجموعة جاهزة. إذن لما كتب القرآن هكذا؟ كتب القرآن هكذا أولا لأن العرب كانت لديهم القدرة على القراءة، فكانوا ما كانوا يحتاجون إلى الضبط والنقط. ولهذا عندنا في المدارس القرآنية الطالب الماهر عند التخرج من المدرسة يكتب من حفظه هكذا، يكتب هكذا من حفظه، يكتب هكذا بدون مثل ما يقولون بدون محص، وهي كلمة عربية صحيحة فصيحة، ما يمحص ولا شيء، يعني لا يشكل ولا أي شيء، زيادة في تمكين حفظه. إذن العرب كانت لديهم القدرة فيفرقون يقرؤون بسهولة، والسياق عندهم هو الأساس، بمجرد ما يرى الكلمة يقرأها. ولهذا يذكر أن أحد الأعراب كان يعلم ابنته في القرآن، ثبت يدا رفضت أن تتكلم. لما؟ لأنه من المفروض أن يقول يداني، فلما يقول لها يدا ويسكت هي لا تتكلم، لما قالها يدا أبي لهب تكلمت. إذن العرب ما كانوا يحتاجون إلى هذا، هذه واحدة. الثانية وهي المهمة أن القرآن كتب على هذه الطريقة ليشمل ما فيه من القراءات وما فيه من المرامي المختلفة التي سنرى بعضا منها. مثلا كتب، فجاء بعد ذلك فيما بعد كتب هكذا، هذه كيف نضبطها؟ هكذا كتب. ثم بعد ذلك بعد دخول غير العرب في الإسلام واختلط العرب ودخل من لا يعرف العربية بدأ اللحن يظهر، فسمع بعض الأشخاص سمعوا بعض الكلمات قرأت خطأ، فهذه الحادثة أفزعت الحكام قبل العلماء، الحكام قبل العلماء، ولهذا العلماء تحرجوا عن أن يمدوا أيديهم للقرآن فيزيدون هذه. لكن الحكام لما نظروا نظرة عميقة للموضوع تبين لهم أنه لو يبقى الأمر على هذا فتختلط الأمور، طلبوا من العلماء أن يكتبوا، أن يضعوا قواعد لضبط المصحف، فتحرجوا. ثم بعد ذلك يسر الله وشرح الله صدورهم فوضعوا القواعد التي سنرى كيف هي. إذن هرع العلماء والحكام لضبط المصحف. الضبط الغرض منه هو صيانة اللسان عن الخطأ أثناء قراءة كتاب الله. ولهذا يجب أن يكون الضبط ضبطا، لا يكون الضبط تخليط كما هو في كثير من المصاحف، خاصة المصاحف القديمة، المصاحف التجارية، الحرف هنا ونقصه هناك، الحرف هنا وحركته هناك. ما الفائدة من هذا الضبط؟ الضبط الذي لا يضبط اللسان ليس بضبط. أو كما سنرى بعض علامات الضبط هي بحد ذاتها تحتاج إلى ضبط كما سنرى. إذن علم الرسم متى نشأ؟ مع نزول القرآن، واكتمل مع اكتمال الوحي. والرسم ما هو الرسم؟ الرسم علم يعرف به حال حروف، يعرف به حال حروف المصحف من حيث الإثبات والحذف والإبدال والزيادة والسقط والإسقاط والوصل والقطع والبسط والإقفال إلى غير ذلك مما سنتكلم عنه. إذن الرسم المقصود به الحروف التي كتبت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الحروف، لأننا سنرى هناك من الحروف ما هو مفتوح، ما هو مغلق، ما هو من الكلمات، ما هو موصول، ما هو مقطوع. هذه الأمور هي المقصودة بعلم الرسم. إذن علم الرسم يعرف به حال الحروف من حيث الإثبات، من حيث الوصل والقطع والفتح والغلق وغير ذلك. إذن هذا بالنسبة لعلم، بالنسبة للرسم. موضوعه ما هو موضوعه؟ كلام الله. ها؟ إذا واحد لما سألت أنا ما هو موضوع علم الرسم وأجاب كلام الله، هل الجواب صحيح؟ ها؟ كلام الله، القرآن كلام الله. إذن ليش كلام الله أوسع من يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ كلام الله، كلام ها؟ كلام الله. لكن هل يدخل معنا هنا؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن احنا هنا نتكلم على القرآن، وهذا ليس من القرآن. كلام الله هذا قسم ثاني من كلام الله الذي هو الحديث القدسي. إذن موضوع علم الرسم كلام القرآن. ما هو من القرآن؟ الكلمات القرآنية. إذن ما الذي يقول أن علم الرسم موضوعه هو كلام الله؟ الجواب غير صحيح. وإذا كان في الامتحان أعطيه صفر ولا أستحي. لما؟ إنما ما دخل الموضوع. إذن بالنسبة لعلم الرسم يتعلق بكلمات القرآن من حيث البسط، من حيث الغلق، من حيث الثبوت، من إلى غير ذلك مما سنراه. إذن من الأغراض التي من أجلها كتب القرآن بدون نقص أن هناك بعض الكلمات تقرأ بوجوه متعددة، فلو كتبت من الأول هكذا ما يمكن أن تقرأ بالقراءة الأخرى، كما قال الشاطبي في قصيدته الرائية يقول: فكتبوه كما يهوى من غير نقط ولا ضبط كذا، إلى أن يقول فيحتجرا، أي لو كتبوه بالنقط والضبط أنه يتحجر، يصبح لا يسع المعاني المختلفة. هذه الكلمة من يقرأها؟ فتبينوا. من قال فتبينوا؟ ما هو الدليل؟ فتثبت. هو واحد يقول لك فتثبت، وين هو الصح؟ الاثنين. وهذا يسير. لا بشير. إذن وهناك أمثلة كثيرة جدا. إذن وهذه كيف تكتب؟ إذن الحروف هي لو كتب النظر مع النقط والشكل هل يمكن أن يحتمل القراءتين؟ ما يمكن. هذه أيضا نفس. إذن وهذا ليس، ليس قالوا ليس. لا زال. هيا من أين الفحول ليخرج هذا؟ ها؟ ليسوء ولا لنسوء؟ ها؟ إذن هذه هي هكذا. وأيضا كم قراءة فيها هذا اللي عنده قراءة؟ أعطوني قراءة حتى أضبط يا جماعة، حاول حتى نمشي شوية لأنه ما زال الخير. ها لي يسوع ها زين، قراءة أخرى فيها أخرى. إذن انظروا كيف الحروب هي هي ولكنها تتفرع. هذه إيش؟ فين؟ إيش قالوا المشايخ في ذلك؟ من يحفظ إيش فيها عند المشايخ في المدارس القرآنية؟ احذف ذلك واثبت قال زين الناري الناس احذف ذلك واثبت قال الناري يعوض الناس لا لا. اعطيني قاعدة، ها قاعدة هذه تحفظها خلاص. احذف ذلك، والآن نتكلم على المحذوف. احذف ذلك واثبت قال قال تكتب هكذا إلا في ما كما ما كان تكتب هكذا. إذا احذف ذلك واثبت قال الناري يعوض الناس لا لا. إذا فهمتم الآن تبين لكم فائدة كتابة القرآن بدون نقص ولا ضرب ليجعل القراءات المختلفة. أيضا دور الهمزة، لو كتبت الهمزة لكان الكثير من القراءات ما يمكن أن تقرأ من الكلمة الواحدة. ترون الهمزة هنا، ولو نتوسع في أوجه ضبط هذه الكلمة عندنا أوجه متعددة. شوف هنا فين وضعت وهنا فين جاءت، وممكن نضعها فوق الواو في وجه من الأوجه. مثلا عندنا إيش الكلام هذا؟ بئس لا ما ها بئس شوف بئس عذاب بئيس بعد بيسا فيها قراءة بيس بيسين ولا ما بيس فيه كم زال فيها قراءة. انظر حكم فيها بأوجه مختلفة. إذا عرفت هذه الحالات كيف تتعامل بأدوات الضبط، هذه نسميها أدوات الضبط، النقطة والفتحة والضمة والشدة والهمزة وغير ذلك، هذه تسمى أدوات الضبط كما سيأتي. إذا كنت تعرف كيف تتعامل كيف تستخدم هذه الأدوات يسهل عليك أي كلمة من الكلمات الصعبة التي فيها أوجه في الرسم وأوجه في الضبط وأوجه في القراءة لا يصعب عليك التعامل معها. أما إذا ما كنت تعرف كيف تتعامل مع الأدوات تقف. إذن هذه من الفوائد. هناك فوائد أخرى ستأتي معنا. لما كتب القرآن في بعض الأمثلة موصول، بعض الكلمة بعض الأمكنة مقطوع، بعض الأمكنة محذوف، بعض الأمكنة ثابت، هذه سنشير إليها إن شاء الله عندما نصل إلى بعض منها. إذن متى نشأ علم الضبط؟ في نهاية عصر الصحابة عند دخول من غير العرب في الإسلام، واختلط اللسان، بدأ اللحن هناك، سمعت بعض القراءات، بعض الكلمات قرأت على غير وجه الصواب، فهذه الحادثة أفزعت الحكام والعلماء، أفزعت المسلمين، فأسرعوا لضبط كتاب الله. وسبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى هيأ لكتابه كتابا في غاية ما يكون من الفطنة والذكاء كما سنرى. منذ كم يوم كنت أفكر، إذا فتحنا المصحف هذا مثلا نأتي إلى كلمة كذابا، كم مرة ذكرت كذابا؟ يعني فيها استعجب الوقت ها؟ كم مرة؟ ها؟ مرتين. الإمام يقول مرتين، نشوفه إذا كان ها؟ المرة الأولى هيا من يأتينا بالمرة الأولى؟ لا يسمحون فيها له. هذه المرة الثانية. وكذبوا بآياتنا كذابا. الثانية ماذا قال عنها؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نفتح المصحف اتفرج فيها كيف مكتوبة. معلش نكتبها كل بنفس اللغة هكذا. الأولى مكتوبة هكذا والثانية هكذا. فالضبط وكذبوا بآياتنا كذابا وكل لا يسمعون فيها لغوا ولا انظر من حيث الأداء. الآن لو نجيب الشيخ المقرع نقول له اقرأ لي كلمة هذه وهذه، لا، ليس هناك فرق في الأداء بين هذه وهذه. فلما إذن في الكتابة أجيبت هذه بالمحذوف وهذه بالثابت؟ حاول أصل إلى يعني لعل الله يفتح علينا نصل إلى المعنى. ليه؟ لأن علم الرسم وعلم الضبط مساعد على فهم المعاني، يشير إلى أبعاد عجيبة جدا جدا جدا. والآن لما نتكلم عن عما رزقني الله في هذه سترون المعنى يزداد وضوحا لديكم. وكذبوا بآياتنا كذابا، التكذيب هنا واقع ولا غير واقع؟ وكذبوا بآياتنا كذابا، إذن التكذيب واقع من الكفر. فهو ثابت، فكتب بالثابت، ثابت. هنا اقرأ سياق الآية. إن ابدأ من الأول، ما لا يسمعون، ما ينبع. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذا التكذيب هذا موجود في الجنة؟ غير موجود، من في كلية. ولهذا ألفه غير ثابتة، لا يمكن. إذن توضيح المعنى، الأفق يتسع. بدأت أفكر، قلت أنا ليش عجزت أمام الوصول إلى المعنى مثل هذا؟ قلت ليش ما نرجع لسياق الآيات؟ وجدت هذه تتكلم عن شيء وهذه تتكلم عن شيء. فسبحان الله الذي هيأ لكتابه كتابا في غاية الفطنة والذكاء. ولهذا كاتب المصحف يجب عليه أن يكون في غاية ما يكون من الفطنة والذكاء والبعد. مرة كنا نتكلم عن مسألة من المسائل العلمية في الكتابة، فقال قائل خطاط كتب لوحة فيها آية الكرسي، خطها جميل. القرآن لا يخضع لجمال الخط وإنما يخضع لجمال القواعد. الآن لو هاي المصاحف كثير، لو ننظر من الناحية الشرعية ما هو أحسن مصحف ممكن يطلع معنا؟ المصحف الذي لا يرضى عليه الخطاطون، لأن قواعدهم لا تقول بذلك، بينما نحن لا نرضى على أجمل مصحف من حيث قواعد الخطاطين. لما؟ ما فائدة المصحف الذي لما يقرأه القارئ الضعيف الذي يسعسع يقرأ فيه خطأ؟ ما فائدة هذا المصحف الذي لا يحفظ القارئ من الخطأ؟ إذا كتب لوح آية الكرسي وعطيت اللوحة لقارئ، فلما رآها قال يبدو أن الكاتب أخذته السينة فنسي السينة. كتب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم، أخذته السينة فنسي السينة. إذن كاتب المصحف يجب أن يكون في غاية ما يكون من الفطنة وبعد النظر، ولا يقرأ بثقافته، لا يكتب بثقافته، وإنما يكتب بثقافة القارئ البسيط الذي يتعتع الذي لا يعرف الحروف. يجب عليك أن تسهل له طريقة القراءة، وإلا فأنت آسف. إذن من الأهداف المتعلقة بكتابة القرآن بهذه الطريقة بدون ضبط ولا نقص ولا غير ذلك من العلامات التي نعرفها اليوم ليشمل هذه المعاني وغيرها أيضا، إذن الضبط، علم الضبط ما هو؟ من خلال كلامنا علم الضبط ما هو موضوعه؟ لا الرسم. الآن احنا في الضبط، علم الضبط بشيء ما هو موضوعه؟ ها؟ يختص به هذه لعل عليكم تصل هنا إليه. يعرف به، هو علم يعرف به هيئة الحركات والسكون والشد والمد وعلامات الضبط وكيفية إلحاقها. كما سنرى مثلا قلت أنا وكيفية إلحاقها، كيفية إلحاق الحركات مثلا وعندنا هنا التنوين، التنوين كيفية إلحاق التنوين، هل يكون التنوين المنصوب هكذا أو هنا فوق الياء هكذا؟ يكون هنا هكذا أو يكون هكذا. هذا من موضوع علم الضبط. النقطة أين تكون؟ العلامة أين تكون؟ إلى غير ذلك. وما هي العلامة هنا ترون؟ التنوين كيف حاله هنا؟ تنوين هذا وهذا مخبر؟ لما؟ هذا يدل إذا وجدته في المصحف هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى. إذن هذا هو موضوع علم الضبط، أدوات الضبط ومواطن كتابتها وكيفية كتابتها. هذا بالنسبة لعلم الضبط. الآن ما هي أقسام حروف المصحف من حيث الكتابة؟ ما هو من حيث النطق؟ الآن الموضوع الذي نتكلم عنه من حيث الكتابة، أما من حيث النطق هناك بعض الحالات نحن لا نتعرض لها. من حيث الكتابة الثابت والمحذوف. الثابت ما هو الثابت؟ ها؟ ولما سمي بالثابت؟ الثابت هو الحرف الذي كتب أو أثبت في المصحف الإمامي. والمصحف الإمامي إذا ما أطلق أو المصاحف العثمانية، المصحف الإمامي يقصد به هو المصحف الذي تنسخ منه عثمان بن عفان، المصحف الأساسي الذي اعتمد به على المصحف الذي كان عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا علم الرسم والضبط عند من يكون من الطوائف؟ عند من يكون؟ علمان لا يكونان إلا عند أهل السنة. ما هما؟ الكتاب والسنة الأصلين، علم الأصلين عند أهل السنة. يجي واحد من الشيعة يقول لي المصحف، والمصحف انتهك انت الآن ما يجي يتكلم لي الشيعة على قواعد الضبط والرسم، نقول له روح جيب مصحفكم من بعد تعالى تتكلم، ما عندهم مصحفكم. فلما يأتي إلى هذا العلم ويبدأ يتكلم يقول له لا انت خارج الميدان كليا. ولهذا أرسلوا إلى أخينا الدكتور أحمد شرشاه في إيران، أرسلوا له قالوا ممكن تأتي إلينا لكتابة المصحف؟ قلت له لا. قال لي ما رأيك؟ قلت له لا تذهب، لا قوم بهت لا يعرفون لا يستأمنون. قلت أنا رأيي أنك لا تذهب. قال لي لا أذهب، أنتم تقولون إحنا عندنا كتابنا الصحيح وكذا وكذا. لما نأتي إلى قصة إن الذين جاءوا بالإفتاء إلى أن نصل إلى أولئك مبرؤون كيف نكتبها؟ أعطوني قواعدها، أنتم تقولوا هذه فيها وفيها، منين نجيب قواعدها؟ إذن من خصوصيات أهل السنة علم الحديث، مصطلح الحديث. مثلا الإباضية يقولون أصح كتاب عندنا هو مسند الربيع، هذه أحاديثهم. لما يجي الحديث المكذوب منين يجيبه؟ الحديث المكذوب بعيدهم هم، المقطوع المدرج إلى غير ذلك من الأنواع. إذن هذان العلمان عندما من خصوصيات أهل السنة. إذن المصحف الإمام هو المصحف الذي اختص به عثمان بن عفان رضي الله عنه نفسه. والمصاحف العثمانية ما هي؟ من المقصود بالمصاحف العثمانية؟ ها؟ هي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان الصحابة أن يكتبوها. كم عددها؟ خلاف، قيل أربعة وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل ثمانية. المدينة، مصحف المدينة، وفي المدينة تبين أنه في المدينة. ولهذا تجدون مثلا في أن الإمام مالك أخرج لجماعة مصحفا ورثه عن جده، وجدوا فيه في آخر الشمس نابع كيف يقرأها فلا يخافوا بالفاء، وجدوا فيه ولا يخاف عقبة. الإمام مالك إذن يقرأ بورش ولا يقرأ بإيش؟ ها؟ بحفظ؟ يا جماعة ما كان حفظ أيامه. إذن في المدينة مصاحف، ليس مصحف واحد. الإمام مالك عنده مصحف عن جده فلا يخاف ولا يخاف، والمصحف العام فلا يخاف. هذا وهذا، ومصحف مكة، مصحف الكوفة، مصحف البصرة، مصحف الشام، قيل هناك مصحف البحرين، وقيل مصحف اليمن، وقيل مصحف حمص. غير هذا خلاص ما هذه المصاحف الآن أين هي؟ هذه المصاحف إلى الآن بالنسبة إلي أنا هو الإمام مالك قال انتهى المصحف الإمام ذهب، غيره قالوا رأيناه ورأوا آثار الدم، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ من المصحف، فلما قتله سقط الدم منه على كلمة فسيكفيكهم الله. هذا المصحف الآن بالنسبة إلينا لا ندري، تقرؤون واحد يقول المصحف العثماني هو الموجود في المشهد الحسيني في القاهرة، واحد يقول هو المصحف الموجود في اسطنبول، واحد يقول هو الذي في طشقن. أما بالنسبة لمصحف المشهد الحسيني في القاهرة فأنا أجزم بأنه ليس هو. ما هو الدليل؟ الدليل الأخطاء الموجودة فيه هناك، ولهذا يجب عليك أن إذا أردت أن تكون من الضباط الذين يضبطون كتاب الله يجب عليك أن تكون على دراية بالأوجه التي في الكلمة الواحدة، مما هو من الأساسيات كلمة الجمع المذكر الثالث والمؤنث الثالث أنها تكتب بالمحذوف إلا استثناءات، الكافرون تكتب بالمحذوف باتفاق، لم يقل أحد من أهل العلم أنها تكتب بالثالث. إذا رجعتم إلى هذا المصحف الذي يقال أنه هو المصحف العثماني في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون مكتوبة بالثابت، فهذه واحدة مما يخرج هذا المصحف من هذه القائمة. الثانية أنه في قوله إذا وقف مكتوبة إذ وقف بسقوط الألف، وهذا يخرجه. الثالثة أن فيه ماذا؟ الزخارف، والزخارف لم تكن في المصاحف الأولى، هي من المحدثات، هذه ناحية. الناحية الأخرى مصحف طشقند الذي هو في بخارى قيل أنه هو المصحف وكنت أتوقع ذلك، لكن من نعمة الله علي أن الخطاط الدكتور محمد بن سعيد الشريفي صور لي صورة منه لما رد علي فيما كتبت، فنظرت في تلك الصورة فوقفت على خطأ، استفدت منه فائدة عجيبة. كيف مكتوب؟ صورة الله يستهدي هكذا مكتوب. ما هو الدليل؟ إذا ما هو؟ كيف عرفنا بأنه ليس هو المصحف الإمام؟ ها؟ الياء باتفاق أن هذه الكلمة تكتب بالياء باتفاق أئمة هذا الفن، فهي مكتوبة هكذا. أين محل الهمزة؟ والهمزة ها هنا باتفاق أنها تكون فوق لسا، إذن فهو ليس من المصاحف العثمانية وإنما من المنقول عنها، لكنه من المصاحف ذات الأهمية. إذن بالنسبة الثابت والمحذوف، الثابت المقصود به في كلمة يستهزئ باتفاق أن الياء ثابتة هنا، هذا نقول الثابت هو الحرف الذي كتب في المصاحف العثمانية، والمحذوف هو الحرف الذي حذف منها ويقال له الأسود، والمحذوف يقال له الأحمر، الألف الحمراء، الياء الحمراء، النون الحمراء، الألف السوداء أو الكحلاء. إذن لهذا تكتب المصاحف مثلا إذا أحببنا نكتبها كما هذه حروف ثابتة، نقول عنها أنها ثابتة، ألف ثابت، ألف ثابت، لكن هذا محذوف. وأتي بقية الأمثلة. إذا لماذا سميت الحروف المحذوفة بالحروف الحمراء؟ لما؟ لأن العلماء ألحقوها باللون الأحمر. لماذا ألحقوها باللون الأحمر؟ للحفاظ على حروف على الحروف الثابتة في المصحف الإمام، حتى يعلم القارئ أنها لم تكن في أيامي في الأيام الأولى، وإنما ألحقت لماذا؟ للمساعدة على القراءة الصحيحة. ولهذا لما طرحت مسألة علم الضبط أو نقط المصحف كثير من الأئمة قالوا لا، الإمام مالك يقول لا، أجاز للأولاد الصغار، إيه كتبت بالأحمر، الإمام مالك يقول للأولاد الصغار فقط. لهذا لا يجوز التخليط بين حروف المصحف، ما هو من الثابت والمحذوف لا يجوز كما سنرى إن شاء الله. كيف نفرق بين الثابت والمحذوف أثناء قراءتنا للمصحف؟ ولهذا الآن لو تمسكوا المصاحف وانظروا أي صفحة طلع تلقى تجد حرفا بهيئة وحرفا بهيئة. المصاحف التي يجب علينا أن نعود بالمصحف إلى هذا العمل أن التلوينات مثلا أغلى مصحف في السوق هو هذا. لما؟ لأنه فيه الواء. أنا بالنسبة لي لا أستفيد منه شيء، لأن علم التجويد علم نظري ولا تطبيقي؟ إذا ما أعرف، إذا ما جلس بين يدي الشيخ وعرفني القلقلة وعرفني الإخفاء وعرفني الإظهار، ما ممكن. هو قال لي سبع ساعات تتعلم، قلت له 7 سنين إذا ما علمني الشيخ ما رح أعرف شيء. لكن العوام عوام للأسف. إذن هذا المصحف يعتبر هو أغلى مصحف في السوق الآن، لكن من حيث خدمة المصحف ما خدم المصحف، بالعكس هناك أشياء خطيرة جدا فيه. هذا ورش ولا هذا فيه؟ مثلا في هذا المصحف، مصحف التجويد رواية ورش، لما شاف مصحف الجزائر التمثيل للتنوين المظهر بقوله نوحا شرابا إلا حميما، فهو حتى يريد يبين حاله باللي صاحب اختراع غير مقلد، لو يكتب شرابا إلا حميما يقولوا له انت قلدت فلان. فأتانا بمثال من عندي نفسه، نوحا إلى قومه على نفس الوزن، وظن وقال هذا لورش، نوحا إلى قومه الحكم بها إظهار في مصحف ورش تجدونها في آخر كتب التعنيف. إيه ما الحكم بهذا؟ هذه خطيرة، ما هو خطأ مطبعي، خطأ مطبعي نتداركه بالطبع، لكن الخطأ المنهجي الخطأ العلمي خطير، وخاصة أنه انطلق وبقوة لا يسمع لأي شيء، هذه خطيرة. وانظروا الفراغات اللي سواها هنا بالداخل، تناقضات عجيبة جدا في هذا العمل. هذا مثلا في صورة العنكبوت تناقض مع المنهج العام لضبط المصحف، والمشايخ ساكتين وربك يسترنا من العاقبة الوخيمة. فآمن له لوط وقال ملون الطاء. أولا لجنة إعداد المصحف وضعت ميم فوق الطاء، دلالة على أي شيء؟ لزوم الوقت. هو ما العمل؟ فصل بين الطاء لوط والكلمة التي بعدها، وضع الطاء فيها، ثم لون الطاء بما يدل على القلقلة، ولون الواو بما يدل على ايش؟ ايوه وسلكها. ما دام الوقت خلاص الإدغام انتهى وفصل مثل مصاحف ورش. يقول نحن ضبطنا المصحف على ما قرره الإمام الداني في كتابه التيسير ومنهجه، ها الوصل بين السكت بين الصورتين، والمصحف مضبوط على فحدث لم نشرح. هل هنا السكت؟ هنا الوصل. وكيف جالس يقول لي السكت؟ إذا نفرق بين كيف نفرق بين الثابت والمحذوف أثناء قراءتنا للمصحف، أو أثناء كتابتنا، نقول كتابتنا قبل القراءة، نقول نفرق بين الحروف الثابتة والحروف المحذوفة بأمرين. الأمر الأول أنها تكتب بالأحمر، تكتب بالأحمر، وهذا هو الأولى، وهذا الذي كان عليه الأوائل إلى أن ظهرت آلة الطبع. لما ظهرت آلة الطبع ما كانت تحتمل الألوان، ولا بد من التفرقة بين حروف المصحف. فماذا فعل العلماء حفاظا على هذا ولا حتى لا تختلط الحروف؟ ماذا عملوا؟ صغروها قليلا. إذا تعرف حروف الحروف المحذوفة بأمرين، باللون الأحمر أو بتصغير حجمها قليلا وليس كثيرا كما سنرى. يعني مثلا لو تفتح المصحف هذا، ها وكبير ما شاء الله، افتح صورة، لا هذا ما هو هذا مثلا، نفتح صورة عبسة لأن فيها أولا من يعرف لي الواو العور؟ تعرف الواو العور؟ احنا واحد اذا حبوا يطيحوا فيه يقول له ما يعرفش الواو العور. اذا ما عرفوش يا جماعه انا هذا انا ما نطيح بكم، ولكن ما هو الواو العور؟ ها لا هو ولو فتحت له عينه ما يسمى البصير، يقع عور. روح سقسي الشيوخ الكبار كله ما شنو الواو العوار. عندنا مثلا في سورة عبسة، ها، من نطفة خلقه فقدره، والله مثل رأس الإبرة كتبه. إيش فائدة هذه الكتاب؟ هم العلماء لما قالوا بتصغيره قليلا تمييزا له عن الحرف الثابت حتى لا يلتبس، لكن هما صغروه تصغير عجيب جدا. هذا جانب. الجانب الثاني، نأخذ المصحف هذا نجده قد خلط المحذوف مع الثابت. لنحية مثلا، لنحية كيف تكتب؟ هكذا، ها، كيف تقرأ؟ وين؟ سمعتني ولا لا؟ لي أنا مخطئ في القراءة، لا أقلد، كون بالبس تذنب اليقين. ليه؟ هنا في إلحاق الياء هذه كما سيأتي معنا، يا إما أن تلحق هكذا الياء المتطرفة لك أن لا تنقطها لأنها حروف ينفق على رأي الإمام الداني، إذا تطرفت لا تنقط وتلحق هكذا كما يقولون بشق القلم رقيقة مائلة. تمسك المصحف هذا تجدها بنفس الخط مكتوبة هكذا، شوفوها من بعد المصحف هذا والغاوون وداود وغير ذلك بنفس إذن تعرف الحروف الثابتة، عفوا المحذوفة من الثابتة بأمرين. الأمر الأول، الأول اللون، وهو اللون الأحمر. الأمر الثاني ماذا؟ تصغير الحجم. فالكاتب رأيت في المصحف الحسني المسبع، المصحف الحسني المسبع، ما معنى المسبع؟ مقسم إلى سبعة أجزاء، كل سبع مكتوب بخط وبزخرفة وغير ذلك. لما مسحت المصحف نظرت في قوله إيلافهم، وجدتها مكتوبة بالثابت، فقلت للمشرف على التصحيح قلت له هذه، قال لي الكمبيوتر، قلت له الكمبيوتر ايش ذنب الكمبيوتر؟ قال لي الكمبيوتر هو، لا، قلت له المراجعة او الكاتب هو السبب، ما الكمبيوتر ما له علاقة. إذن ما يجوز لنا ان نكتب هذه الاحرف بحجم الحروف الثابتة حتى لا يختلط علم الضبط بعلم الرسم، حتى لا تختلط الحروف الثابتة بالحروف المحذوفة. مثل ما قلنا، ها مثلا، ولك أن تكتبها هكذا إذا كان باللون الأحمر تنزل، إذا كان باللون مصغرة باللون الأسود ترفع أحسن حتى لا تختلط، حتى لا يظنها من لا علم له أنها من الثابت. هكذا هل يجوز لنا كتابة هذه بهذا اللون؟ لا. وأيضا عندنا هكذا، ولك أن تكتبها هكذا، هذا صح وهذا صحيح، المهم التمييز. نعم، خلاص. وعندك شوف، لما تعرف القواعد رد ولا تستحي، وليكن من يكون، القاعدة بيدك هذا هو الصحيح، ورش غير ورش. من الخطأ أن تقول في مصحف ورش وفي مصحف حرف وفي مصحف كذا، وإنما تقول في مصحف من المصاحف إن كان له وجه نقول به، وإن لم يكن له وجه نقول خطأ من محض الخطأ، ولا تستحي. إذا تكتب هكذا. من الكلمات الأخرى آتيكم بكلمة فيها زيادة فائدة، ها؟ وين؟ اسمها بالأسود، ها؟ تصغر لو القلم الهمزة مع الزمن، أما هذه هذه تكون عندك، هذه تكون هذه أو هكذا، ما هو مشكل. وهذه تكون رفيعة، موصولة رفيعة، والمفصولة خير، المفصولة خير من الموصولة المصغرة. أبعد، اختلف العلماء، هل كذا هل كذا، بعضهم قال لا يجوز أن يوصل بحرف بحروف المصحف الإمام ما ليس منه كذا كذا، لكن قالوا إذا ميزت، لأن الغرض هو التمييز، ما دام هي مميزة لا شيء. هذا عليه ضباط المشرق وهذا عليه ضباط المغرب، وهذا صحيح وهذا صحيح. من يقرأها؟ الحواريين. الحواريين. ألف صلة جاي لا نتكلم عليه اليوم. ألف الحواريين في خلاف، قيل بالثابت قيل بالمحذوف، في خلاف. ألف الحواريين كتبت بياء واحدة وتقرأ بكم ياء؟ باثنتين. اختلف العلماء أيهما المحذوفة، أهي الأولى المشددة أم هي الممدودة المدية؟ خلاف. وبناء على هذا الخلاف سترون ماذا يترتب. لهذا يجب عليك أن تكون صاحب فطنة كيف تتعامل معه. وصاحبنا صاحب هذا المصحف وقع على أم رأسه بهذه الكلمة، فزاد لنا حرفا في كتاب الله كما زاد أصحاب هذا المصحف. حوالي كم شيخ موقعين على المصحف هذا؟ المهم حوالي فوق 20 شيخ. هذا المصحف هو عبارة عن مصحف الجزائر اللي كتبه الشريفي، طبعوه في قطر على هنأه من أحسن المصاحف، فزادوا في المصحف حرفا من الحروف سأريكم هنا. فللأسف إذن الحواريين على قول بأن الياء المحذوفة هي الثانية، إذن الشدة وين نحطها؟ فوق الأولى. على قول أن المحذوفة هي الثانية، الأولى تلحق هكذا، عفوا المحذوفة تلحق هكذا وتلحق هكذا، صحيح صحيح. النون هنا لك أن تضع فوقها النقطة ولك أن لا تضع. على رأي الإمام الثاني لا تضع. لما؟ لأنها متطرفة تدل على أنها نون، ما يمكن تقرأها لفا. والضبط لما جاء به؟ جاء به لإبعاد اللبس ولا لبس هنا. إذن لك أن، لكن الأولى أن تنقطع، لأن العامي الأخطاء ما عندها قواعد، ما تدري في أي مكان يقع لك. إذن اضبطهم ليه حتى ما يقع. هذا وجه. إذا قلنا أن المحذوفة هي الأولى، كيف يكون ضبطها؟ إذا حبيتوا تخرجوا من المطبات مثل هذه، المشاكل مثل هذه، إن شاء الله هو عندنا هذا. هذا فيه الحلول للكثير من هذه المسائل. هذا ما هو إلا العشر الأخر من المصحف، كل كلمة مرسومة ما قيل فيها والأوجه فيها بناء على ما فيها من القراءة، هذا موجود. والأولى وأعظم هو هذا، موجود أيضا. المهم نرجع هنا حتى نخرج عن الموضوع. الحواريين إذا قلنا أن المحذوفة هي الأولى وهي المشددة، نلحقها هنا ونضع الشدة هاي كتبت واضحة. في مصحف ليبيا كتبت هكذا، مطبة من المطبات اللي طيحت هذا على رأسه، كتبت هكذا، هكذا كتبه الخطاط وابو بطت هكذا. على رأي الداني أن هذه هي المحذوف. فلما جاء المقلد، دائما شوف الإنسان المقلد إذا ما عنده قواعد لا تستعجب إذا وجدته على أم رأسه. نوع إنسان قد اسمع ادخل الامتحان قال له اقرأ أول البقرة فقرأ ألف لام ميم، دخل الثاني قال له اقرأ سورة الشرح فقال له ألف لام ميم نشرح، سمعت هذه كيف مكتوبة مثل بعض، ألم ألم قال سمع الأول قرأ ألف لام ميم قرأ الثاني ألف لام ميم. كذلك هذا لما رأى هكذا ماذا عمل؟ لما جاء المصحف التجويد برواية قالوا انظروا تجدونها مكتوبة هكذا، ليا هنا ومشددة. كم ياء أصبحت عندهم؟ ثلاثة. زيادة حق في كتاب الله والمشايخ موقع، هذا خطير، هذا مش خطأ مطبعي، هذا خطأ منهجي، وخطأ المنهج خطير. إذا لك أن تلحقها هكذا وهكذا. هذا بالنسبة لكيفية الحق. هكذا وهكذا، هكذا وهكذا تورد صحيح. هذه صحيحة، ما هذا ما هي مو حرف شيخ، هذه جرب ما فيهاش سنة، هذه ما فيهاش هان صاروا السنة ما رأوا كيف انت هنا ما رأيت ما فهمش إذن أما هذه نعم أي سنة كيف هذا خطأ. هذا المصحف أصله رواية ورش، هو رواية ورش مكتوب كلمة إبراهيم ما هي الأوجه في رسم كلمة إبراهيم؟ من يعرف؟ يا جماعة أنا مع من أسلم، مع طلبة علم، مع الحفظة، مع الأئمة، مع أساتذة ما شاء الله. سورة البقرة. متأكد؟ متأكد؟ متأكد؟ ستقول بياء فوق. هاك شوف هذه هون. وين ابتلى إبراهيم؟ إذا وجدت الياء ما يفوق تدفع. يلا. وين ابتلى إبراهيم؟ يلا يلا استعجل. أول إيه معليش خليك في سورة البقرة لأن هي الموضوع. أي إبراهيم مذكورة كم مرة في سورة البقرة؟ ها؟ موجودة هي ولا ما هي موجودة؟ موجودة إذن. شوف هون. وإذا قلت لها إبراهيم شوف اليوم موجود ولا ما موجود؟ استعجل استعجل ما إيش حرف الصفحة 17 ولا الآية 124 شو إيه ما إيش مشكلة يلا أعطيته مصحف اللي وزير أو مسؤول لجنة المصاحف في دمشق بعد فترة ولا وزير الأوقاف قلت له وليا في سورة فاطر ملونة على أنها من أسماء الله ولن تجد لهم من دون الله وليا خط. فقلت له شوف هذه سورة فاطر مسكين ما يعرف فاطر فين جاية في المصحف. فطلع الفهرست وجالس يبحث في سورة فاطر في أي موقع تقع. قلت له أعطيني المصحف سويت له هكذا هاي سورة فاطر. مصيبة وزير الأوقاف ما يعرف سورة فاطر فين تقع في الربع الأول ولا في الربع العاشر ما ادري كم واحد قال له كم تحفظ قال له نحفظ 35 جزء. ايه اذا في مصحف موجوده في مصحف غير موجوده. اذا كلمه ابراهيم في المصحف العراقي المصحف العراقي يعني الكوفه والبصره والشامي كتبت في المصحف العراقي اللي هو الكوفه والبصره هكذا بحرف الياء وفي بقيه المصاحف بإثبات الله. هذا المصحف مصحف ورش ومش ورش معتمد على مصحف المدينة. مصحف المدينة فيه الياء فيه الياء. بينما المشايخ شوفوا المشكلة المشايخ المراجعون لهذا المصحف لما قدموه للطباعة في قطر المصحف في أصله سليم هم تعودوا في مصحف حرف أن الياء تكون هكذا فلما جاءوا إلى المصحف هذا وجدوها هكذا ماذا ظنوا هذه خطأ فماذا فعلوا وها المصحف يتكلم 17 مرة هكذا هذه أخطاء المشايخ وليست أخطاء العوام ها صبرا صبرا لا تستعجل سورة الممتحنة كيف يقرأها هشام يقرأها إبراهيم ولا إبراهام لا تقرأ إبراهام وهي باتفاق مرسومة بالياء ماذا نعمل؟ شوف كلمة إبراهيم كتبت في المصحف الإمام في المصحف العراقي البصرة والكوفة والشام كتبت بدون ألف بدون ياء أما الألف هذا فهي باتفاق في هذه في سورة البقرة فقط كتبت هكذا وفي بقية المواطن التي ذكرت فيها كلمة إبراهيم في المصحف من أوله إلى آخره كتبت هكذا سواء تقرأ إبراهيم أو إبراهام ولهذا الذين قالوا أنها كتبت بحذف الياء هكذا حتى توافق قراءة فتح الهاء قلنا لهم ونقول هذا نعم لو كان هذا في كل المواطن التي فيها قراءة إبراهام ولكن إنما كتبت هذا في سورة البقرة فقط إذن فابحثوا عن علة أخرى هذه العلة غير مقبولة منكم قال بعض المهرجين كتبت إبراهيم بحذف الياء في وقت شباب إبراهيم وقت كباره والشكس له الياء قلنا له ووصى بها إبراهيم في وقت شبابه أم في وقت كباره ثم له يا جماعة اتقوا الله لا تهرجوا ولا تخلطوا في كتاب الله تكلم بعلم أو اسكت إذن صاحبكم قال كلمة وحب يسوي لنا إشكالية يحتج علينا إذن أنا لما جيت إلى لقد كان لكم في إبراهيم. زيد واصل في حسن الذين معه في إبراهيم. خلينا في إبراهيم عشان نشوف مش على كلمة إبراهيم. إبراهيم من قرأها مكتوبة هكذا باتفاق، من قرأها إبراهيم ماذا نعمل لهم؟ والنقطة فيه. ومن قرأها إبراهام ماذا نعمل له؟ كيف؟ هل من فحل يخرج لنا هذا الإشكال؟ أميت الياء، أضع فوقها، أضع الألف فوق الياء للدلالة على أن الحكم للألف وليس للياء. حالها حال كلمة ها نقرأها الزكوت الصلاة الزكاة والتوراة والمناة وإلى غير ذلك. إذا القاعدة معروفة، اعرف القواعد لا تقع أمام أي مشكل، إذا عرفت القواعد لا تخف. ولهذا استمسك بالقواعد. قواعد منين نأخذها؟ منين نأخذ القواعد هذه؟ من أمثال هذا الكتاب، مؤلفه إمام الأمة أبو داود مذكور في آخر كل المصحف، ومحققه فحل الجزائر المهمش الذي لا يعرف الكثير ولا يهتمون به. فحل من فحول هذا العلم، لكن الفحل دائما وش يديروا فيه مسكين. المهم إذن الحروف المحذوفة كيف تلحق؟ تلحق يا إما ملونة أو مصغرة. السؤال، من يأتينا ببعض الأمثلة من الكلمات التي كتبت بالمحذوف؟ ما تقرأ بعض الكلمات يا. أنا أريد منكم أنتم تقوني حتى تستفيدوا، وإلا أنا بإمكاني أن تتكلموا وتخطئ خير من لا تتكلم. داود، يقول داود وين هو الحذف؟ فين الحذف؟ سبق أين الحذف؟ نعم داود كتبت هكذا. إذن كيف تضبط؟ هذا محذوف. كلمة أخرى أسرع. الرحمن، نعم الرحمن. هل يجوز كتابة الرحمن بالمحذوف بالتابع في غير القرآن؟ في القرآن لا تسأل، في غير القرآن يجوز أو لا يجوز؟ ابن قتيبة يقول يجوز كتابتها بالثابت إذا كانت مضافة رحمن الدنيا يجوز، في غيرها لا. وابحثوا عن السبب لما، حاولوا إيه؟ كلمات فيها الثابت، فيها الثابت وفيها المحذوف. أنا أريد قلت متفق عليه. ها تبارك بالثابت بالمحذوف متأكد ولو تطلع مختلف فيها تبارك غيرها. إذن هناك كلمات وقع الاتفاق على كتابتها بالمحذوف. شيخ شيخ سبب الخلاف ثابت المحذوف. ايوه جاي كافرون سرقت هذه من انسيتني. جاءوا فين الثابت والمحذوف فيها؟ ها لا هكذا كتبت في المصحف الإمام. لا عفوا هكذا جاو كيف تضبط؟ ممكن تضبط هكذا. بعدها ننظر في هذه الواو، هذه الواو ولا هذه الواو؟ هذه ما هو الدليل؟ لا ما عندك الدليل لا تتكلم. ما هو الدليل؟ لا تعليلك غلط شيخ. لأنه هو لأنه موش مؤنث حقيقي شيخ، لأنه مؤنث معنوي غير حقيقي. والمؤنث المعنوي كيف نعرفه؟ هو الذي ليس له عضو الولادة لا يلي، هذا مؤنث معنوي. هذه الواو وهذه الواو. قال الشاطبي في الرائية ماذا قال؟ وسارع الواو عراقي مكية. وسارع يعني إثبات الواو في كلمة سارع تقرأ وسارع الواو مكي عراقية، أي في مصحف مكة والعراق، في مصاحف أهل مكة والعراق بالواو تكتب بالواو وسارع فتقرأ وسارع. في غيرها من المصاحف مصحف المدينة مثلا سارع. إذا وصف الواو في جملة واحدة في تذكير والتأنيث والأمثلة كثيرة جدا. إذا جاءوا هذا رأيي أننا نضع الهمزة هنا فتصبح جاءوا. وش ينقص؟ فين الناقص؟ أي ألف؟ هذا؟ الآخر. هكذا؟ ها؟ لا يرسم شيء. ليش لا يرسم؟ جاءوا فاءوا باءوا. جاءوا باءوا فاءوا عتوا تبوأوا فتبوأوا، كلها بحذف الألف، قاعدة أساسية ما فيها ولا خلل. أحد الدكاترة في الجامعة كنا، ما أدري قال لي قرأنا الكتاب هذا فوجدت فيه كاتبين جاءوا باءوا، قلت لا هذا غلط، لا غلط ما هو غلط ما هو غلط، وتفتح المصحف وجدت قال لي أخلص ما نزيد نتكلم معك. هذا وجه. الوجه الثاني، هذه الواو في ضبط هذه الكلمة قلنا مكتوبة هكذا، ينظر إلى هذه الواو، هل هي واو الجمع؟ إذا قلنا واو الجمع نضع الهمزة قبلها، وإذا قلنا أن هذه الواو هي صورة الهمزة، مثل ما يقول البعض يقول كرسي الهمزة، يعني معناه أن الهمزة يكون محلها هنا. ماذا نعمل؟ الطرق إضافة واو حمراء، هذا يجوز وهذا يجوز كلاهما صحيح، لكن هذا أخطر، وعلم الرسم والضبط مبنى على الاختصار، ستأتي معنا بعض الكلمات سبب الحذف فيها الاختصار، إذا ما دام هذا فيه الاختصار هذا أولى، وهذا هو المعمول به في المصاحف، تجدونها هكذا ما تجدون. إذا وجدت في متحمل المصاحف هكذا لا تقول خطأ فهي صحيح. إذا هناك فيها الكلمات من الحروف التي حذفت باتفاق ليس فيها أي خلاف. هل يجوز لنا كتابة هذه الحروف المحذوفة باللون الأسود للدلالة على أنه يجب النطق بها أثناء القراءة مثل ما قلنا في الزابر الثانية؟ يجب علينا أن نقرأها، إذا نكتبها حتى ما يقرأ إنسان كذابا. وكذلك هنا أضع الهمزة هنا الواو، إذا نكتبها للدلالة على أنها تقرأ، هل يجوز؟ قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها تذهب معالم هذا العلم العظيم، اللي هذا العلم علم الرسم هو الحصن الذي ما استطاع أهل الأغراض الدنيئة أن يتصوروا على هذا الحصن ويصلوا إلى كتاب الله، ما استطاع. ولهذا كثير منهم ينادي بكتابة المصاحف وفق القواعد الإملائية، وقد كتب أحدهم المصحف وفق القواعد الإملائية في السنوات السابقة في دمشق وطبعه، فالمشايخ قالوا به كلمة واحدة فقبر في مهده والحمد لله، لأن زيادة هذه الحروف لها معاني بعيدة جدا، فلو تحذف هذه مثل الزكاة وغيرها لو تكتب مثل ما تقرأ تذهب المعاني، هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا جئنا إلى قوله قالوا يا شعيب يا شعيب زيد، قالوا يا شعيب، لا الآية الأخرى أصلاتك وصلواتك، إذا كتبناها أصلاتك لام بعد ألف، القراءة الثانية ماذا؟ منين نشري لها الواو؟ نروح للسوق ما نجد الواو يباع، إذن ما كتبت هكذا عبث، وإنما لها معاني. إذن لهذا لا يجوز كتابة هذه الأحرف المحذوفة بالأسود، أو كما سيأتي معنا حذف الكلمات الزائدة، عفوا الحروف الزائدة. مثلا من الحروف أيضا التي حذفت فيها بعض الحروف العلم على الذات الإلهية باتفاق أنه مكتوب هكذا ومعه اللهم، لما تقرأ هل هناك ألف ينطق أم لا؟ الله اللهم، هل يجوز لنا أن نكتب هكذا؟ لا يجوز. هل عند الضبط لما أنا الآن أضبط الكلمة هذه شوفها، شوف كلمة الله هنا بالمصحف وقارن بين هذه وهذه، أي كلمة أي كلمة أي صفحة هذه، شوف لا تخلو صفحة من اسم الله هكذا صحيح؟ خطأ. خطأ يا جماعة يقول خطأ أنتم ليس تسين ها؟ لما؟ فوق اللام إلى الآن لم يتبين لك. لو واحد قرأ الله بسم الله ماذا تقول عن قراءته؟ بسم الله بسم الله لم يمد كيف تكون قراءته؟ خاطئة. إذن الألف هذا يلحق أو لا يلحق؟ لا يلحق. شوفوا النص أبدا مع أنه يجب النطق به. إذن هنا تأتي فائدة عظيمة. عندنا كلمة الله العلم على المعبود بحق اللهم، بينما شوف إله الناس آخر صوت الناس إله الناس. إذا بها الألف ولا ما بها؟ تجدها مكتوبة هكذا. لما توحيد الله في إيش إن يكون؟ في إسمائه وصفاته. إسماء الله كيف يكون توحيد فيها؟ ما هو في المعاني فقط، في هيئة كتابتها أيضا. يعني يكتب المصحف ما تكتبه هكذا بلاش يا أخوان، عنده بعد، عنده بعد عقدي، عنده بعد شرعي، عنده بعد بعد بعد كثير جدا. الآن عندنا كلمة المصحف كتب هكذا، عندنا كلمة اللات، أفرأيتم اللات؟ لو كتبت كلمة اللات هكذا بدون نقص كتبت هكذا ليس كمثله شيء حتى في هذه. لما هذه أضافوا لها الألف؟ لأنها لا تدل على عالم الذات الإلهية، إله نفس. إذن الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعل لما جاءوا إلى هذه؟ هذه بالها وهذه بالها، اثناء الضبط قل لي نضيب لهم نقطتين، لا تكتبوها باللام بالها بالتاء المربوطة وبعدها نضيب لها النقطتين ما بها مشكل. لا، ماذا فعل؟ افتحوا المصحف تجدونها مكتوبة هكذا، الوجه الأول في التفريق، فرقوا حتى لا يمكن الالتباس أبدا بين المعبود بحق والمعبود بالباطل. رقم واحد. رقم اثنين، لما جاء الضباط لضبط المصحف هذه لم يلحق الألف فيه، بينما هذه زيادة التفريق. هنا لا يلحق الألف حتى لا تقرأ اللاهي من اللهو، وحتى لا اشتبه أيضا بعدها. هذه أيضا كلمة اللهم لأنها يوصف بها الله سبحانه وتعالى، أما كلمة إله هكذا نكرة فلا تدل على المعبود بحق، على المعبود بحق. لهذا ثم أبو جعفر لما يقرأ اللات كيف يقف عليها؟ لما يقف عليها بالهاء حال الوقف كيف يعمل؟ لا ينطقها كاملة، زيادة في التفرقة، لا بد من التفرقة، وهو يتمثل توحيد الله في أسمائه من حيث المعاني، من حيث المدلول، من حيث كذا، من حيث الكتابة، والمعنى تابع للكتابة. مثل ما أكتب لك تفسر أنت، إذا كتبت أنا خطأ المفسر يذهب أيضا خطأ في التفسير. إذن هناك بعض الحروف تنطق ولا تلحق، مثل الألف في لفظ الجلالة الله واللهم، ومن كتبها من الخطاطين فهو جاهل. السلام ورحمة الله. باتفاق علماء الأمة عندنا أيضا من الحروف التي فيها، من الكلمات التي فيها بعض الحروف محذوفة ولا تلحق، ما رأيك؟ كيف تكتب هذه؟ صحيحة هذه؟ خطأ. هذه باتفاق أنها تكتب بلا من واحد، تكتب هكذا والليل والله. اللهو يكتب بلا واحدة ولا باثنين؟ إذن عندنا كلمة اللاتي، اللاتي ما فيها إشكالية، لكن اللاتي أيضا مكتوبة بلا من واحدة. اللائي أو اللاي مكتوبة بلا من واحدة، وفي ضبطها أوجه، طريقة ضبطها على حسب الأوجه وعلى حسب القراءات التي فيها. لو الآن نبدأ نتتبع القراءات راح نأخذ وقت كبير جدا، باتفاق أنها الذي والذي والذين والليل وغيرها مكتوبة بلام واحدة ولا تلحق اللام المحذوفة، وإنما الخلاف بين العلماء في ضبط اللام، هل هذه اللام تضبط أو لا تضبط، التي والذي واللام وغير ذلك والليل. لما في التي؟ لأنهم اختلفوا في اللاتي، عفوا مش في التي، التي اختلفوا فيهما المحذوفة هي اللام الأصلية أو اللام المعربة. فالذي قال أن المحذوفة هي اللام الأصلية قال ذهبت فذهب الضبط معها، والذي قال الثابتة هي الأصلية قال تعطى الضبط. هذه فيما بعد يأتي الكلام عليها بالتفصيل، وإنما الآن من باب الإشارات فقط. عندنا بعض الكلمات كتبت بزيادة بعض الحروف، الحروف زائدة ولا تنطق. من يأتينا بأمثلة منها؟ بأيدي ها؟ الربا. وين الزيادة؟ غير مسلمة. أولئك إيه؟ أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك إلى غير ذلك. هذه الكلمات وأيضا لشيء لأذبحنه، أولئك لشيء وجيء زيادة أحرف، زيادة قوة، زيادة ألف، زيادة ألف بأيد، زيادة يا، هذه الأحرف لها معاني للزيادة، وبعضها اتفاق فيها اتفاق بين الرسمين، الرسم الاصطلاحي والرسم القياسي، قواعد الإملائية. الواو هذه موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. ولهذا الذين يتكلمون ويقولوا لا هنا نحذفها، ليش وش الفائدة هنا الألف؟ اكتب لي شيء نحذف الألف والريحان، نقول له هنا احذفها بالقواعد الإملائية إذا ما صارت عليك الدنيا. إذن هذه زيادة لمعاني، وبين العلماء سبب الزيادة هنا على وجه ليسمح الاتفاق هذا. يقول الشاطبي وجيء أندلس تزيد ألفا، أندلس تزيد ألفا، موجودة الألف هذه في مصحف الكوفة والعراق والشام، في مصحف المدينة وبقية المصاحف الألف هذه غير موجودة، ولهذا تجدونها في مصاحف ورش، الجماعة اللي يقول لك في مصحف ورش تجدونها مكتوبة هكذا هكذا، هذه صحيحة وهذه صحيحة ما في فرق. هل يجوز لنا حذف هذه الحروف الزائدة؟ الجواب لا، كما لا يجوز حذف الواو من أولئك في القواعد الإملائية ففي ما يتعلق بكتاب الله من باب أولى، ولها معاني تكلم عنها العلماء. عرف المقفلنا من المسائل التي تتعلق بعلم الرسم، المقطوع والموصول. فما هو المقطوع وما هو الموصول وما هي أمثلته؟ عرف المقطوع ثم اذكر بعضا من الكلمات التي كتبت مقطوعة. المفصول أو المقطوع في علم الرسم يقصد به الكلمات التي كتبت بعض حروفها مفصولة أو مقطوعة عن بعضها، ومنها هات أمثلة. يا أيها حرف النداء موصول، نعم، فيما فيما وفق المشهور المعمول به كتبت مفصولة في كم مرة؟ جماعة وفق المشهور المعمول به، وإلا في المسألة فيها كلام لا تعرفونه، 11 مرة مكتوبة هكذا مفصولة وفي باقيها موصولة. هذا المقصود بالموصول والمفصول. عمن أيضا كتبت في موضعين وفي باقيها كتبت موصولة هكذا، في مواضع كتبت موصولة مدغمة وفي بعضها، والقراءة لا فرق، هذه مدغمة النون في الميم كتابة ونطقا، وهذه مدغمة نطقا مفصولة خطا كتابة تقرأ هكذا. عمن هكذا وهكذا، والأمثلة كثيرة. المصحف مليء بمثل هذه الأمثلة. نجد في المصحف بعض الكلمات تكتب بحرف وتقرأ بحرف، مثل أذكر أمثلة منها، هاتوا أمثلة مرت معنا أمثلة، ها الصلاة، الزكاة، ها منات، الزكاة، الصلاة إلى غير ذلك، كتبت بالواو وتقرأ بالألف باتفاق في هذه الكلمة. الضبط فيها كيف يكون؟ ولهذا يأتي دور الضابط، هو الذي يحل المشاكل. الألف فوق، وهنا يجب الانتباه بالنسبة لإلحاق هذه الحروف. مثلا التوراة أين موضع الألف؟ ها هنا هكذا صحيحة مقبولة؟ ها إذا ما هي واضحة ها ما رأيكم بهذا؟ صحيحة خذيت أنا الألف ما أعرفه. يجب أن نضع الحرف في محله بدقة، لأنه جاء للضبط، وهذا الضبط غير صحيح، لأنه ممكن واحد يقرأها الثوريات وهذا يقرأها الصلوات. ولهذا قالوا يا شعيب كيف تكتب؟ تعالوا نشوفها. يا شعيب ايش من قرأها بالإفراد ماذا نعمل له؟ فوق الواو. من قرأها بالجمع إذن يجب عليك أن تكون دقيقا في وضع النقاط والحركات والحروف والعلامات. ومنها من الأخطاء الشائعة عند الكتبة الكلمات المنتهية بألف الجمع، لما يضعون علامات الوقف، أين تضع علامة الوقف؟ فوق الألف مثلا، فتبينوا علامة الوقف أين تضع؟ فوق الألف. كثير من المصاحف يضعونها فوق الألف، والألف ميتة، والميت لا يحمل أي شيء، وإنما توضع فوق الواو. وخاصة في هذا المثال عندنا كلمة المهتدي في سورة الأعراف وفي سورة الكهف. في سورة الأعراف الياء ثابتة، فإذا وقفت كيف تقف؟ كيف تقف؟ اقرأها المهتدي، لأن الياء ثابتة خطا ونطقا وقراءة. أما المهتدي في سورة الكهف الياء من المحذوف أثناء الوقف، كيف يوقف عليها؟ تسقط الياء وقفا، تلحق خطا حال الوصل في القراءة، تثبت وصلا وتسقط وقفا. إذن علامة الوقف في المهتدي في سورة الكهف وفي سورة الأعراف أين تضع بالنسبة لكلمتين؟ الأعراف تضع فوق الياء لإرشاد القارئ بأن الوقف على الياء، وفي الكهف تضع علامة الوقف فوق الدال للدلالة على أن الياء أثناء الوقف تموت. المهتد. هذه المعاني أثناء القراءة للمصحف يجب عليكم أن تنتبهوا إليها. تقصد هذا مثلا؟ هذا صحيح؟ ما رأيكم بها؟ خطأ. ارفق بنفسك صحيح؟ وعنده بعد، هو أدق في الضبط من هذا. صبرا، هذا من حيث البعد أدق من هذا، ولكنه صعب، لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة العلم. هذا أبعد وأدق، ولكن مباشرة بمجرد ما يرى يقول خطأ. هذه أيضا احنا لما كنا نتعلم يقولون أن الهمزة تسبق اللام أليف، الهمزة تسبق اللام أليف صحيحة، وتكتب أيضا هكذا، هذا صحيح وهذا صحيح، مثل لا أتوها ولا آتوها، هذه ترجع للقراءات مش للضبط، بالمد الهمزة وبقصر الهمزة. هذا يدخل في علم القراءات، يخرجنا من علم الضبط. فمن يقرأ لأتوها تقرأ بالكلمة تكتب هكذا، من قرأها بقصر الهمزة هكذا، ومن قرأها بمد الهمزة هذا. بقي موضوع الهمزة من اللام ألف، هذا موضوع طويل وعارض ما ندخل فيه، لو ندخل فيه كثير من الناس ربما يمشي ويتركني نتكلم من حاله. إيه عندنا الكلمات المرسومة بأحرف وتقرأ بغيرها من الأحرف. هذه الأحرف ممكن واحد يتفلسف علينا ويقول لا نلغيها نكتبها مثل أصلاتك أو أصلواتك، نكتبها بالألف وريحنا من الواو هذه وزيد فوق الواو الألف. نقول له يا فلان هذا ليس ميدانك. الآن ندخل في الحركات المستعملة في ضبط المصحف. ما هي الحركات المستعملة؟ وإحنا لا نتكلم عن أصل الحركة كيف كانت وكيف صارت كذا كذا إلى أن وصلت إلى هذه، لأن هذا أيضا يحتاج. فنحن في الاختصار، بعدها من أراد أن يعرف فليعود إلى هذا. إيه عندنا ما هي الحركات المستعملة في لما أنا أريد أدخل في هذا الميدان؟ ما هي الأدوات التي أخذها معي؟ البناء لما يجي يبني يمشي للبناء ماذا يأخذ معه؟ ها؟ صالوشة والفرطاسة ولا؟ وضابط المصحف ماذا يأخذ معه؟ يأخذ معه الهمزة ثم النقطة ثم الواو الأعور ثم الضمة الرفعة الكسرة النصبة زيد الشدة زيد فين الألف المقصورة؟ الألف الجرة النقطة المطموسة النقطة المفتوحة الدارة نسميها الدارة. إذن ها رأس خاء، احنا قلنا السكون حتى ما ندخلش في يا إما السكون المدور أو رأس الحاء أو رأس الخاء غير المنقوطة. عندنا الكسرة أو الجرة، تعرفوها الكسرة أو الجرة ما يحتاجنا. الضمة، الضمة كم نوع فيها؟ عندنا نوعين أي كثير، لكن احنا الآن اختصرت فيها هذه وهذه، هذه ضمة وهذه ضمة، عند المغاربة هذه وعند المشارقة هذه. خلاص يكفينا نبقى ما ندخل في التفاصيل لأنها تأخذ وقت، والنتيجة بالنسبة إلينا من أراد التوسع يرجع إلى الكتب. الله عندنا هاتوا كلمة فيها الضم والكسر والفتح كمثال حتى نطبقها. ها يلا إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله عندنا هنا الضمة، عندنا السكون الدائر، وعندنا هو بالنسبة للسكون أهل المغرب لا يفرقون بين سكون الحرف الميت وسكون الحرف المظهر، والتفرقة أولى، التفرقة أولى حتى ما يقع القارئ في الالتباس، لأن الضبط ما جاء به إلا من أجل التسهيل. إذا السكون في هذا السكون هذا هكذا وهذا، هذا أوضح. أما هذا معروف عالميا بأنه هذا، ولكنه بالنسبة للمصحف يوقع القارئ في التباس. عندنا كلمة بأيدي، بأيدي إذا لم نفرق بين هيئة السكون هكذا طول، إذا مشينا على منهج استعمال هذا السكون فالقارئ في بعض المصاحف المغاربية، ولا أقول مصاحف ورش، المغاربية سواء حفظ أو ورش أو قالون أو غيرها مكتوبة هكذا مضبوطة هكذا. هذه إحنا لما كنا صغار يقولون تكتب بأيد وتقرأ بأيد، هذا تفسير غير سليم، يقولون هذه جرة وليست فتحة ولكن لها أصل آخر، إذن توقع القارئ في وهم. بينما إذا استعملنا النوع الثاني من السكون تكون هكذا، مثلا اختلاف أيهما الزائدة هي الأولى أو الثانية، احنا نعتبر الثانية هي الزائدة خلاص هذه ميتة، هذا السكون هذا أتركه للحروف الميتة التي لا تنطق. أي حرف تجدون فوقه هذا دلالة على أنه ميت، مثل الواو في أولئك والألف في قالوا. قالوا الألف التي بعد الواو تجدون فوقها هذا، هذه الدار دار الزيادة. لهذا التفريق بين السكون أو لا حتى لا يقع الالتباس على القارئ المسكين الذي متعدي على المصحف. لمن كتب المصحف؟ لمن كتب؟ كتب للمشايخ. أنا أولا لتكونوا على علم حتى ما يجي واحد يقول لكم ما عنديش الاختصاص. صحيح أنا ما قرأت القراءات، أنا قرأت في اللوح الشيء اللي يسر لي ربي، وبعدها ابتعدت كلية عن هذا العلم هذا بقدر من الله، وجدت نفسي في عطفة رجعت إلى هذا الجانب هذا. لما كنت أقرأ قبل ما أرجع إلى هذا الجانب هذا كنت أقرأ وأرى الكلمة ولا أضع بالي لحالها أبدا، لكن لما بدأت أقرأ ما هو مثل ما يقولوا أنظر إلى ما بين الأسطر، أصبحت أنظر إلى ما بين الأسطر وفوق الأسطر وتحت الأسطر وتحت الحرف وفوق الحرف. بدأت تتبين لي أشياء عجيبة جدا، كنت أقول كيف كنت أقرأ وما أرى المشاكل هذه الموجودة في المصحف. ولهذا أحد المشايخ طلعت له خاطر في المصحف، قال لي إزاي ملايين الناس قرأوا المصحف هذا؟ قلت والله أنا ما لي علاقة بالملايين، أنا الواقع هو اللي يتكلم. مثلا المصحف هذا، هذا المصحف هذا وافق عليه مشايخ الأزهر مرتين في الستينات وفي السبعينات. هذا المصحف كان في حقيبة الحاج في وزارة الشؤون الدينية وفي المغرب العربي بصفة عامة. كتبت عليه بعد ما بدأت أنظر نسوي المجهر في أثناء القراءة وجدت فيه طمات. كيف فاتت علينا لما كنا صغار نقرأ؟ ما أدري، لأني ما كنت أقرأ قراءة الناقل، قراءة الماشي. فالعامي مسكين، العامي ما عنده قراءة السياق وفق ما يحفظ، ما عنده حفظ، هو فيقرأ وإذ ما هي مكتوبة، ولهذا فيطلع الخطأ، تجده يقع في الخطأ لأنه يقرأ مثل ما هو مكتوب. لما يعرف الإنسان لما يكون ماشي في مدينة من المدن غريب في السياقة، ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ إشارات المرور. لهذا قلت يجب على الضابط أن يكون دقيقا في ضبط المصحف، فعلى ماذا الضبط يجب أن تكون في محلها، كما يجب على واضع لوحات المرور أن يضعها بدقة في محلها. كنا في ليبيا، وقفون هاتوا أوراق السيارة. ليش أوراق السيارة 3.75 جنيه؟ قلت ليش؟ بعدها سمعت حزام الأمن، مشيت الواحد ظننت أنه ضابط لأن الدنيا مخلطة في بعضها، ما تعرف الضابط من المضبوط. قلت له أنا غريب وما رأينا من ساعة ما دخلنا من الحدود إلى هنا ما رأينا لوحة تقول عليك بحزام الأمن. إيش ذنبي أنا لما الآن تعاقبني؟ نلقاه تكلم له في أذنه قال له أعطيها الأوراق، لكن الآخر أراد أن يحافظ على علم جهنيته، بعد ظهر حاله بأنه بعد تعالى تأخذ الأوراق. إذن الشاهد ما هو دليلي في المدينة التي لا أعرفها؟ دليل لوحات المرور. إذا وضعت لوحات المرور خطأ كيف تكون النتيجة؟ كذلك أثناء الكتابة والضبط في المصحف. لا يقول أن قائل كما قال أحدهم لما قلت أنا هذا الكلام قال لي معناها الألماني يكتب لنا المصحف، ما رأيكم إذا كتب الألماني المصحف؟ اليهودي كتب المصحف، ما رأيكم به؟ يقرأ منه ولا لا يقرأ؟ نعم يقرأ منه إذا كان سليما، ننظر به إذا وجدناه سليما نقرأه. ما هو ده وأول مصحف طبع فين؟ طبع فين؟ في ألمانيا. إذن القضية ما هي قضية كذا وإنما قضية الواقع. ما فائدة مصحف يكتبولي مسلم ومريض بالطام مات؟ ولهذا زرنا زاوية من الزوايا فحدثنا صاحب الزاوية قال نظرت في المخطوطات فوجدت مصحف كتب عليه أحد المشايخ. ماذا قال؟ كتب عليه هذا المصحف لا يصلح إلا أن يلقى في النار. نعم ما يصلح. قال كتب عليه الشيخ هذا المصحف لا يصلح إلا أن يلقى في النار. أما إذا كان سليما وفق القواعد واضح العامي لا يخطأ فيه كذا كذا فوجي وين كنا. إذن بالنسبة للسكون الأولى أن نستعمل السكون الذي هو رأس الحاء أو رأس الخاء غير المنقوطة، هذا بالنسبة للحروف التي الحكم فيها الإظهار. وأما الدارة أو الصفر عند الرياضيات عند أهل الرياضيات يستعمل للحروف الميتة، وكما سيأتي معنا في الأمثلة الأخرى. التنوين عندنا من الأدوات التي يستعملها الضابط، ما هي أداة تسمى التنوين. التنوين كيف حال التنوين؟ كم حالة التنوين عندنا؟ ثلاثة؟ شيخ ستة. ستة. هذه فتحة. ماذا لك؟ هذا حرف. حرف. حرف مفتوح. واو. ما عليش واو. واو. فتحة. كسرة. هذا حرف مكسور. ضمة. هذا حرف. لا تألف. تألف لا يجوز. هذا مثل بعض ما يشوش نمشيه، او هذا يجوز الاثنين ما في اشكاليه في هذا. بعدها هذه هي حركه اخرى. السكون تكلمنا عليه. الان ناتي الى التنوين. اذا كان حركه واحده ناتي الى التنوين. يا جماعه احنا الى الان ما زلنا في المقدمات. منون يكتب هكذا هذه الفتحة. إذا كان منون ماذا نعمل؟ إذن التنوين يكون هكذا. في حال الكسر، في حال الكسر كيف يكتب؟ فإن هو أعطونا حرف مكسور منون. يومي ولا نعيمي. مضموم. هذا بالنسبة للنوع، لكن يتفرع على هذا وفق ما يكون من الأحكام. فإذا كان يعني أنت الآن لما تنظر في المصحف وجدت التنوين على هذا الحال، هذا على شين يدل؟ وإذا وجدته هكذا الإضغاط أو الإخفاء. إذن هذا الذي نقول عنه الآن. الحروف المنونة تضبط مثلا. الآن نكتب الكلمات كاملة أحسن. عندنا وهذا وجه. الوجه الثاني ما معنى هذا؟ بالنسبة للتنوين المنصوب إما أن يوضع على الحرف المنصوب أو يوضع على الألف بنوعين. هذا مذهب وهذا مذهب، وهذا الأولى، هذا وهذا. هذا عليه أهل المغرب، هذا عليه أهل المشرق. هذا صحيح وهذا صحيح. أذن المغرب والبداية هذا ما لا زال خير إن شاء الله. أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم بعضا من المبادئ الأولية في هذا العلم المهجور، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا. آمين.